مرحبا، أنا دكتور معن العبكي، أخصائي الطب النفسي ومعالجة الإدمان. اليوم حلقتنا بدنا نحكي عن أنواع الوسواس القهري. أنواع الوسواس القهري كثيرة ومتشعبة جدا، منها اللي أكثر ناس بلاحظوه هي مثلا وسواس النظافة، إنه الشخص بيهتم بالنظافة، بيغسل إيديه عدد مرات كبيرة جدا، كل ما لمس أي شيء بحاول ما يلمس الأبواب، بتلاقيه لما بيطلع من الحمام بيسكر الباب بإيده بمرفقه عشان ما يلمس، إذا أي شيء لمسه، إذا سلم على حدا بتلاقيه بيتجه للتغسيل. حتى بلاحظوا الناس، سواء الشخص أو الناس المحيطين فيه، بلاحظوا إنه بنشفوا إيديه كثير وبصير يستعمل كريمات. هذا أحد الأنواع. الأنواع الثانية اللي هي التشيك، مثلا لازم يضلوا يشيك الابواب، يشيك كل اشي، لازم يعمل دبل تشيك وتريبل تشيك على اي اشي بيسويه بحياته، سواء الباب، سواء السيارة، سواء مع الناس. هلا في النوع اللي هو الديني، انه الشخص بصير وهو بصلي مثلا بتصير تيجي انه لازم هو يسب، لازم يسب الذات الالهية مثلا. هذا ما بيكون هو كافر، هو بالعكس، هو إيمانه الشديد هو بيخلي عنده وساوس كبيرة من هذا النوع. في ناس عندهم الوساوس اللي هي العد، مثلا بتلاقيه لما بروح على السوبر ماركت بده يشتري أغراض، بتلاقيه باخذ مثلا يا 1 3 5 7، يا أرقام فردية يا أرقام زوجية، بتلاقيه بتبع على نمر السيارات ولازم يحسب كل نمرة وقديش الرقم طلع، وبصير يبني عليها شغلات. في وسواس اللي هو الأفكار، يعني الفكرة نفسها بتضلها، يعني الشخص بيحكوا له إنه لا خلص ما صار هيك، لا لا كيف ما صار، لازم أتأكد إنه صار، بضله يعيد ويزيد نفس الفكرة بنفس الفكرة بنفس الفكرة، هو نفسه متضايق بس مش قادر يتخلص منها، مش قادر يسيطر عليها، الفكرة هي اللي مسيطرة عليه أكثر. هلا بننصح اي شخص بيعاني سواء من هاي الشغلات، او طبعا انواع الوسواس كبيره جدا، يعني بدها حلقات طويله قبل ما تنذكر، ولكن هدول الاوسع انتشارا. خلينا نحكي اي شخص بشعر انه بيعاني من اي نوع من انواع هاي الوساوس، انه يتجه للطبيب النفسي بيشخص حالته. العلاج السلوكي المعرفي فيها فعال جدا، طبعا الدوائي لا شك انه فعال، ولكن لانه الناس دائما بيحاولوا انه بدون دواء، فبعض انواع الوسواس وخصوصا الخفيف منها ممكن انه يستجيب حتى على العلاج السلوكي المعرفي. فلا تترددوا انه تتجهوا للطبيب النفسي، كل ما ابكر كان التشخيص والعلاج بدأ ابكر، كل ما كانت الفعالية والنتائج افضل.